بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حياكم الله جميعا يا أخوان، نسأل الله عز وجل أن يوفقنا وإياكم طاعته ومرضاته وتيسير الأمور. في هذه المحاضرة المختصرة نرجو من الله تبارك وتعالى أن يوفقنا وإياكم بها. لا نزال إلى ولا يزال حديث متصل في شرح نواقض الوضوء، وقد وصلنا بحمد الله تبارك وتعالى إلى قول المؤلف رحمه الله: لمس الذكر بيده. وهذا وفقنا الله عز وجل وإياكم من نواقض الوضوء. فإذا مس الإنسان ذكره بيده فإن في هذه الحالة وفقنا الله تبارك وتعالى وإياكم ينقض وضوءه، ويستوجب عليه أن يعيد وضوءه، لقول النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم: من مس ذكره فليتوضأ. وشاهد في هذه المسألة وفقنا الله عز وجل وإياكم أن النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم أمر من مس ذكره بأن يتوضأ، وفي هذا دلالة على أن لمس الذكر باليد ناقض للوضوء. الثاني وفقنا الله عز وجل وإياكم ثم ذكر: ولمس امرأة بشهوة. وشاهد في هذا أن الرجل إذا مس امرأة بشهوة فإنه بهذه الحالة ينقض الوضوء، وذلك قول الله تبارك وتعالى: أو لامستم النساء. وهذه مسألة فيها خلاف، بعض أهل العلم وفقنا الله تبارك وتعالى وإياكم ذهبوا إلى قول أن مس المرأة فقط من غير شهوة أو من غير شهوة لا ينقض الوضوء، وذلك لما روته عائشة رضي الله تبارك وتعالى أنها لقول النبي صلى الله عليه وصحبه وسلم: كنت أنام عن النبي صلى الله عليه وسلم، عندما قالت: كنت أنام بين يدي النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم ورجلاي في قبلته، فإذا سجد غمزني فقبضت رجلي، وإذا قام بسطتهما. وهنا وفقنا الله عز وجل وياكم دليلنا على أن لمس المرأة هنا ليس فيه إشكال، وفقنا الله عز وجل وياكم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم استمر في صلاته. وقيل أن المراد بالملامسة في قول الله تبارك وتعالى: أو لامستم النساء، أي الجماع. وهذا القول هو الذي نصره الشيخ بن جبريل رحمه الله تبارك وتعالى. وبهذا نصل إلى ختام هذه المحاضرة المختصرة وفقنا الله تبارك وتعالى وإياكم، ونستكمل بإذن الله تبارك وتعالى ما بقي بإذن الله في المحاضرات المقبلة، وجزاكم الله خيراً.